واحد يقص علي قصة بيقول ان كان يوزعوا بطاطين في ايام الشتاء البارد الساعة 12 بالليل والسماء كأفواه القرب ورعد وبرق وريح. بعد ما ودى بطانية لامرأة مسكينة راجع البيت فسمع غطيط نائم على الرصيف. واحد شخر على الرصيف فاستلفت نظره ان واحد ينام بهذا العمر في هذا الجو. فتتبع مصدر الصوت واذا به يجد رجلا متسولا وقد تدثر بملاءة مقطعة لا مقطعة وهو متلحف بيها وبشخر. بشخر يعني مستغرب. فهو ما تسمعش غطيط الا الواحد مستريح، انما القلق القلق ما يجيش الغطيط معاه، انما الغطيط ياتي الانسان نائم مستريح. طيب هذا الانسان ممكن يروح البيت يقول لهم قبل ما يروح شغلوا الدفايه على ماجي وهات البطانيه الاسباني والايطالي واللويندي وحطوها على بعضها، واول ما يقوم داخل مره واحده تاخد بتاعه ويقعد يعيش له قيمه 5 6 دقائق 7 دقائق على ما هو اللي يدفي الغطيط. ما انت فاكرين الغطا بيدفيك؟ لا، انت اللي بتدفيك. هو الغطا هيجيب حراره من ايه؟ انما جسمك انت هو اللي بيشع حراره على طول، يبقى انت اللي بتدفي الغطا. يبقى ايه مهمه الغطا؟ ان هو بيحجز عليك الحراره ما تتسربش فتقوم انت تشعر بحراره جسمك انت. ادي مهمه الغطا. فتفضل بقى تتكل كده لمده 10 دقائق لحد ما تدفي نفسك بنفسك. واخد بالك؟ وهو الرجل كان متغطي بملاية مقطعه وعلى الرصيف وفي الجو ده هو ولايه، يبقى رحمن ولا لا؟ يبقى رحمن. ان هو وسعت رحمته عباده حتى الفقير المعوج، لانه عبده وخلقته عبده هيعذبوه يرحمه. يبقى لما تذكر بقى الرحمن وتستحضر بقى الصفات دي معاك ويعرض لك بلاء الدنيا دون تتذكر وتقول مثلنا أنجاه ورفع عنه ينجيني فأنا عبده، فيقوم ده يحملك على اللجوء إليه والتعلق به ومحبته. يبقى يا جماعة ضروري نوظف الكون ده كله لزيادة الإيمان بالله عز وجل. يعني مثلا تأمل في الأرض والنبات، وإحنا برضو بنهدي الكلام ده هو للنساء اللي هم ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمة الولد، عقيم ونفسها ثلث أو رجل ونفسه يعني ربنا يرزقه بولد. قال الله عز وجل ياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تأمل الصورة دي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، أرض جرداء. كذلك المرأة إذا لم تكن حاملا أو يكن عندها قابلية للحمل بتعتبر مثل الأرض البور، تلاقيها كده مكتئبة وحزينة ومطفية كده ولا أمل لها في الدنيا، لأن الخشوع أحد علامات الذل. الخشوع أحد علامات الذل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع علامة الذل. فأرض لم ينزل عليها الماء وبور الناس يزهدون فيه، فيبقى فيها ذل وخشوع وإخفاء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. فالمرأة لما بقى تكون بقى ما فيش خلف وبتاع وعملت عملية واثنين وثلاثة واربعة وجاء الحمل، بصلها بقى تلاقيها اهتزت وربت، ربت كده وردت والدم جرى في وشها وشعرت ان هي اهل للحياة زي الارض بالظبط. والمرأة مثل الارض تماما. المرأة اللي كانت بتخلف على طول بنات والرجل عايز ولد، فأما اتجوز واحدة ثانية فاكر إن هو ممكن يجيب منها الولد وهذا خطر. فإن ماء الرجل الله عز وجل يخلق منه الذكر والأنثى، ماء الرجل مرأة ملهاش دخل المسألة. فالمرأة دي لما كل خلفتها بنات وبعدين الرجل راح يتجوز عليها عشان يجيب أبو السباع يرث بقى ويخلد ذكره في الأرض، خد بالك